أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الشمس والقمر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، النجم والشجر، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كنت وصلت في الليلة الفائتة بالحديث إلى قوله عز وجل: الشمس والقمر بحسبان. وذكرت أن كلمة بحسبان يمكن أن يكون معناها بحساب، ويمكن أن يكون معناها بحسابات، يمكن أن يكون معناها بحساب دقيق، ويمكن أن يكون معناها بحسابات دقيقة. لأن كلمة حسبان استعملت في اللغة العربية مصدرا مفردا كغفران وشكران وكفران، بمعنى مغفرة وشكر وكفر، يعني على سبيل الواحد للمفرد، واستعملت بالجمع ككثيب وكثبان ورغيف ورغفان وهكذا. فلذلك العلماء يقولوا ان بحسبان، بعض اهل العلم يرى انها من الجمع بمعنى بحسابات دقيقة دقيقة لا تختل أنملة، أو بحساب دقيق لا يختل أنملة. وطبعا هذا هو الواقع، حساب الشمس وحساب القمر، الشمس والقمر بحسبان. ومعنى بحسبان يعني يجريان بحسبان، يسيران بحسبان، يمشيان في بروجهما وأفلاكهما بحسبان، يمشيان في بروجهما وافلاكهما بحسبان. الشمس في فلكها بحساب دقيق، مرت مئات الالاف من السنين ولم تختل طرفة عين، مئات الالاف من السنين مرت عليها وهي لم تختل، ما جاء في التاريخ كله، ما جاء في التاريخ كله ما جاء في التاريخ كله ان الشمس تغيرت عن مسيرتها واختل نظامها لحظة واحدة. وكل الناس لما طلعت الساعات الدقيقة هذه الان يستطيع ان يعرف متى تطلع الشمس بالضبط في الثانية، ومتى تغيب الشمس في الثانية، فلا يختل، فلا تختل. هذه آية الحالة، يعني كونها تمشي في فلكها بهذا النظام الدقيق ما هي ماشية الحالة، لانها اما عاقلة او غير عاقلة، يعني اما انها بتسير نفسها او بتسيرها مسير السماوات والارض. ان كانت بتسير نفسها ما في شيء، ما في شيء يمشي الحال وسبها لا لن تلقائيا. لما واحد قال لي، واحد من الائمة الاربعة، يعني كيف عن وجود الله؟ قال له: وجود الله، شفت السفينة اللي في البحر؟ شو رأيك في سفينة تمشي لحالها، تمشي لحالها، تجوب عباب البحر، فاذا وصلت الى ميناء من الموانئ هي لحالها دارت على الميناء وفرغت حمولتها، وعندما انتهت حملت حمولة جديدة من غير ربان ومن غير قائد ومن غير سائس، وبعدين تمشي على الماء وهكذا. قال لها: هذا ما هو معقول. قال: اذا كيف الشمس تجري في هذا النظام، في هذا الكون الدقيق، وتقول ما له اله يدبرها ولا له صانع يصنعها؟ كيف يكون هذا؟ هذه آية مستقلة. سير الشمس في فلكها بهذا النظام الدقيق العجيب. وبعدين شوف الوضع، كنها في مسافة بين السماء والارض، مسافة معينة، مسافة بين السماء والارض معينة، تتجه الفلك يكون لها جنوب مرة ويمشي، يعني على عدد يقول العلماء لها 360 مطلع و360 مغربة على عدد ايام السنة. ما فيه يوم تطلع من المطلع الذي طلعت منه بالامس. والناس بعض الناس الحسابين صار يحطوا جدر الى جهة الشرق والغرب ويحطوا فيها نقط، يعرفون ان كل نقطة من هذه النقط هي مغيب الشمس في هذا اليوم، ولا تختلع حال من بحال من الاحوال، ما تختل بحال من الاحوال. فيتكون من ذلك صيف، اولا لو كانت اقرب شوية مسافة ربما احرقت الامم، لو كانت اقرب مسافة كانت احرقت للارض كانت احرقت الامم، ولو كانت اعلى شوية ربما ما كان يصير النفع بها على وجه الذي كان بها. وكنها تصير الخطوط اللي تمشي فيها والافلاك تتغير يوم بعد يوم، عصان يتولد منها اربعة فصول، الربيع والشتاء والصيف والخريف، هذه الفصول الاربعة علشان حاجات العباد والبلاد والنباتات والمياه، بل جميع ما في الارض يكاد يكون محتاج لهذا النظام بعينه. لانها لو كانت صيف دائما دائما صيف لا تتغير ما تصير الفايدة على الوجه الذي هي عليه، ولو كانت على شتاء دائما لا يتغير بحال من الاحوال ما صارت على الوصف. وصحيح ان بعض البلاد يغلب فيها البراد طول السنة 24 شهر، وبعض البلاد يغلب فيها الحر طول السنة 24 شهر، لكن يفرقون بين الصيف والربيع والشتاء والخريف. والاجسام يعني السنة هذه قالوا ان بعض الشوارع الاسفلت ساحت في لندن في الصيف، قالوا بعض الشوارع الاسفلت ساح الاسفلت من الحرارة في لندن، ومات عدد من الناس عدد كثير لما بلغت الحرارة عندهم حوالي 35 درجة. واحنا طبعا 35 درجة نعتبرها ربيع عندنا، 35 درجة نستعذبها ونفرح بها اذا كانت الحرارة 35. هي اهلكت منهم امة، مات منهم ناس كثيرون من اللندنيين ومن الانجليز لما ارتفعت الحرارة الى 30 او 35 او الى 40، واحنا تصير الى 48 و49 وقطب 50، واحنا عندنا صبر واحتساب وجلد ولا نستضر بها كثيرا. وايضا فمن ايات الله، من ايات الله انه لما وضعها في مكان في مجرى محدد مقيد، ما هو مثل شريط السكة الحديد، ما هو مثل قضبان السكة الحديد اللي يمشي عليها القطار، لان القضبان كثيرا ما تختل، لكن هذا القضيب اللي جعلها من الموج المكفوف، الموج المكفوف اللي تمشي عليه لا يختل لحظة كما لا تختل الشمس لحظة. ودرجات الحرارة اللي تبعثها على نظام وتير ينفع الله به النبات وينفع الله به الماء وينفع الله به الناس وينفع الله به الحيوانات. حتى بعض الناس يقول البيت اللي تدخل الشمس ما يدخل الطبيب، للبيت اللي تأذي من آيات الله النبات يستفيد منها، الناس يستفيدون، الحيوانات، المياه، الطين، الجمادات، الناس اللي تعبانين اللي يغسلن ملابسهم ودهم بشمس تيجي عشان تجفف لهم ملابسهم، ما تجفف. يعني آيات لله عامة شاملة من نعم الله تبارك وتعالى على خلقه بهذه الآيات العظيمة، آية الشمس التي تجري بهذا الحساب الدقيق، والقمر كذلك، والقمر يجري بحساب دقيق. وشوف العجيب، ما عمر ناس اشتكوا من حرارة القمر، ولا بهر الناس ضوءه، لا ناس جففوا ملابسهم على حرارة القمر وآية في السماء مثل آية الشمس، الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وهذه الشمس، القمر لما يكون هلال يصير في الدنيا كلها أهداف، ولما يكون بدر يصير في الدنيا كلها بدر، ما يصير هلال عند المشرقة وبدر عند المغاربة او على العكس، ما يصير. يعني اول الشهر يبي يصير هلال، مثل ما يكون هلال على اهل اليابان يصير هلال على اهل امريكا، ما يكون هلال في اقصى المشرق يصير هلال في اهل في اقصى المغرب، وهلال عند اقصى الجنوب مع هلال عند اقصى الشمال. وهذا الناس كلها محتاجين لحسابه، محتاجين لحساب القمر لحاله، ومحتاجين لحساب الشمس لحالها، لان منافع الشمس يحتاجها الناس حوائد عظيمة جدا جدا، ولا سيما اهل الفلاحات واهل المزارع وغيرهم في امس الحاجة الى الشمس، واهل العبادات في امس الحاجة الى القمر، عشان يعرفون شهر الصيام وشهر الحج، ويعرفون موسم الحج يسألونك عليه، يقول هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس. هذا التوقيت الدقيق العجيب للشمس وللقمر اللي الرب يقول عليه هنا الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب دقيق عجيب. هذا طبعا الحساب ضاع. اما المنافع اللي ترتبت على جريها بهذا الحساب الدقيق والنظام البديع العجيب، فله مهما كتب الكاتبون ومهما وصف الواصفون في وصف منافع الشمس والقمر فانهم عاجزون لا محالة. يعني مهما كتب الكتاب في وصف الشمس منافع الشمس ومنافع القمر عاجزون عجزا كاملا. هم قالوا وصلنا للقمر، لكن لن يغير وصولهم من طبيعة القمر شيئا. وطبعا ما قالوا وصلنا للشمس لم يقولوا ان درجة الحرارة حقها تحرقهم اذا اقتربوا منها، تحرقهم اذا اقتربوا منها. وهذه آية لله، آية حرة وآية باردة، آيتين هي اكبر الايات اللي تشاف بين السماء والارض، اكبر الايات. صحيح انهم يغللونا ويغشونا ويقبعونا ويغررون بنا ويقولوا لا تغتروا، ترى بعض النجوم هذه اكبر من القمر والشمس بمئات المرات، نقولهم انتم جهلة بالله ورسوله، ولن يكلف الناس يوم القيامة هذا الذي تزعمون. ما يسأل العبد يوم القيامة اي النجوم كان اكبر من بعضها، احنا نعرف ان عدد النجوم لا يعد، ولكن كل واحد من النجوم هذه اللي ما لها حد المبعثرة بين السماء والارض يجري في فلكه جاريا دقيقا، وبعضهم يجري طولا وبعضهم يمشي عرضا، مثل ما قلنا في الزهرة اللي او في الشعرة، في الشعرة في سورة الناجم، انها تخالف مسرى جميع انجم السماوات، جميع انجم السماوات تمشي على جهة وهي تمشي على جهة، وبعضها ثابت او شبه ثابت او على فلك يتحرك مقابل الارض تماما فلا يختل طرفة عين، كالنجم القطبي الذي يعتمده البحارة وغيرهم واهل الصلاة من معرفة القبلة ومعرفة الجهات، ولا يتحرك من مسير في مسيرته. يعني تغمض عينك وتتجه تقول هذا هنا القطب الشمالي، هنا القطب الجنوبي، هنا سهيل، ما تدور سهيل في المشرق، ما تدور سهيل في المشرق ولا تدوره في المغرب، ما عمر واحد بحث عن سهيل في جهة المشرق ابدا، ولا بحث عن سهيل في جهة المغرب ابدا، لكن الزهرة يبحثها في جهة المشرق وفي جهة المغرب، والنجم القطب الشمال لابد ان يكون في هذه الجهة من الشمال الشرقي، من الشمال الشرقي على الوضع الذي وضعه الله عز وجل. ايات لله، ايات لله في هذه في الشمس والقمر، ذلك يشير الى هذه النعمة العظيمة ويجملها، مثل ما قلت لك ان اجمل ايات كبار في قوله علم القرآن، واجمل ايات كبار في قوله خلق الانسان، وهي نصف آية، نصف آية قصيرة، وأجمل آيات كبار في قوله علمه البيان، وأجمل آيات عظام كالكون ما بين السماء والأرض في قوله الشمس والقمر بحسبان. يعني هي آية فيها آيات، آية متلوة، آية متلوة من آيات الله التي يعجز بها الله خلقه ويتحدى به جميع بها جميع العباد أن يأتوا بمثل ما جاء به حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الشمس والقمر بحسبان. وخلي الجريين الكاتبين يغيروا من الحساب شيئا. طبعا هذا لما نقرأ في التوراة ما نلاقيه، في الأناجيل الأربعة اللي بيد النصارى ما نلاقيه، في كتب العهد القديم بكاملها ما نلاقي هذا الكلام ولا هذا النظام. لكن وفين موسى كان يقرأ ويكتب، وعيسى يقرا ويكتب، والانبياء اكثرهم يقرون ويكتبون ويكتبون، وبعضهم درس يمكن قبل ما يصير في النبوة. ولكن محمد اللي ما تهيأ له معلما ساعه من الدهر، فيأتيه الله بما يعلم الانسانية كلها في مشارقها ومغاربها واختلاف لغاتها والسانية. وذلك يقول هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما هو بس حالهم الموجودين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ينتقل بعد ذلك الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. والنجم والشجر، هل المراد بالنجم النجوم اللي مع السماء اللي في السماوات مع الشمس والقمر؟ لا، اكثر اهل العلم يقول لا. كثير بعض اهل العلم يقول النجوم اللي هي النجم المعروف ده، ولكن اكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان المراد بالنجم هو الشجر الذي لا ساق له، الشجر اللي يرقد على الارض اللي ما يقدر يقوم، الشجر اللي ماله ساق يقوم عليه، اللي ماله ساق، ماله جذع غليظ، جذع يستقر عليه ويقوم عليه يسمى نجم. واما الشجر اللي يستقر اللي يقوم النبات اللي يقوم على ساق هذا يسمى شجر. فالنجم هو النبات الذي لا ساق له، والشجر هو النبات الذي له ساق. يعني العنب الحشائش، جملة الحشائش التي تنبت في الارض هذه كلها يعتبر نجم. سمونه نجم بالعليك اللي يعلق بالشجر هذا ولا يقوم على ساق لحاله. الاعناب الجاسة هذه التي تمتد على الارض ولا تقوى على القيام والانتصاب الى جهة الهوى. وطبعا هذه آية، لا تحسب ان كونها عجزت عن القيام اني من عجز الصانع، لا. انا قلت من وقت ما اظن ما هو بعيد اني من ايات الله انك تجيب الحب، حبة القمح او حبة الذرة او حبة الشعير او حبة الدخن او نواة التمرة او نواة التمرة او نواة الجوز او نواة البن او نواة اي شجر من هذه الاشجار جامدة يابسة ميتة ما بها اي اثر للحياة الظاهرة ولا الحركة، فتحطها في الارض وتدفنها وترطب الارض لها بالرطوبة بالماء او غيره او نحوه او الندى، فتبدأ الحبة تنتفخ. ان كانت نواة تبدأ تنتفخ، وكل ما انتفخت لانت، بعدين بعد ما تنتفخ وتلين يحصل لها ثقبين، ثقب اعلى وثقب اسفل، يحصل لها ثقبين. هل جمادة ان كانت حبة قمح حبة شعير نواة اي شيء ينثقب ثقبين، ثقب اعلى وثقب اسفل. فالثقب الاعلى يصعد من طبيعته الصعود والعلو، لو جت ميل الاسفل مال الى اعلى ارتفع الى اعلى، لو جت حاول انك تخفضه الى اسفل لأي فرصة يندفع ويرتفع إلى أعلى، يعني من طبيعته الصعود. والثقب الاسفل يخرج منه نبت ايضا قرن ينبت منه وينزل من طبيعته الهبوط والسفول. لو جت ترقيه يرجع الى الارض، لو جت ترقيه وتخليه يرتفع عن الطين يبدأ يحول مرة ثانية، يستغفلك اذا غفلت عنه، ويرجع الى طبيعته ويندفع الى السفل. فيطلع من الحبة الواحدة طبيعتان متناقضتان. الحبة الميتة يطلع منها طبيعتان متناقضتان، طبيعة من دأبها العلو والصعود، وطبيعة من دأبها الهبوط والسفول، وكل واحدة منهم لا غنى لها عن اختها. اللي بتنزل ما هي متعاكسة، صحيح متعاكسة في الصورة، لكن عشان تشد حيل الطالعة. فالخارج المنتفلة تصير الجذور في الارض كأنها مسامير واوتاد تندك في الارض لتمسك الشجرة الصاعدة حتى لا تصل. وبعض الاحيان بيصير الشجرة طولها في الهواء ما هو بسهل كالنخلة 30 متر 40 متر، تصعد في السماء وتمسك في السماوات، ومع ذلك جذورها وين تروح؟ يجي الدركتر يلمسها كده تروح في الحال، والاثلة جنبها، الاثلة جنبها ام سنتين ما يطلعها الدركتر بسهولة، وحتى لو قطع اعاليها اسافلها تصير قاعدة كأنها خشب شبيه بالخشب العلو. ايات لله تبارك وتعالى، ايات لله. بعضها اذا بدأ يمسك يصير من طبيعته، ولا تدخل طبيعة على طبيعة، يعني طبيعة جذور النخل تختلف عن جذور الآت، عن جميع الاشجار تتفاوت بقدر ما تحتاج. هل من حاجتها انها تعترض وهي في سفولها تعترض وتاخد اكبر مساحة من بطن الارض الى جهة العلء، الى يعني ما تنزل مندفنة الى اسفل 100%، بل تتفرطأ يمينا ويسارا وهي في سفولها ونزولها. هذه آية لله عز وجل، هي لله عز وجل. فكونوا جعل نوع من الشجر ما يقدر يقوم، ونوع من الشجر من طبيعة انه يقوم، هذه آية لله. العرب صاروا يسمون اللي ما يقدر يقوم نجم، ويسمون اللي يقدر يقوم شجر. اللي يقدر يقوم على ساق العرب سموه شجر، واللي ما يقدر يقوم بل يهبط على الارض وينبط عليها ما يقدر يقوم، كأنه مشلول، كأنه فجار انقطعت ما يقدر يقوم، هذا يسميه العرب نجما. ولذلك اكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل في قوله تبارك وتعالى والنجم والشجر يسجدان، يعني ان النباتات كلها تسجد لله. النباتات كل نابت في الارض، كل نابت في الارض يسجد لله. وبدل ما يقول كل نابت في الارض قال كل نابت، فانها كلية تندرج تحتها جميع جزئيات النباتات. لكن لا، لما يقول الشمس، عشان تعرف ان فيه حتى في اخوانك من بني ادم، القوي اللي يقدر ينتصب على ساقي، واللي ما يقوى يقوم، اللي يجيل الشلل ولا يقدر يقوم. وهذه مثل هذه، بس هذا لما ينشل بيتعطل في الجملة، وهذا لا يعطيك ثمرته الا وهو مشلول في الغالب، اللي هو النجم يعطيك ثمرته على حالة كونه نجما. هذه آية لله. ومعنى قوله يسجدان، ومعنى قوله الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان، يعني يسيران بخضوع وذلة واستكانة واستجابة لرب السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، لا يخرجان عن الطبيعة التي طبعها عليها طرفة عين بحال من الأحوال. يعني الشجر يسجد لله، ومعنى يسجد يخضع، اصل السجود الخضوع، وسجود ابن ادم هو اظهر مظاهر الخضوع، لان يكون الانسان ما يعتز باكثر من راسه وجبهته ورفع راسه يلصق جبهته بالارض خضوعا وذلة للمستحق الوحيد لذلك رب السماوات والارض، للذي لا يستحق ان تخضع ولا أن تذل إلى له فاطر السماوات والأرض. لكن فالسجود نوعين، سجود اختياري وسجود اضطراري. فكل من في السماوات والأرض يسجد لله طوعا وكرها. الطاع لأهل الاختيار، والكره للذين لا اختيار لهم. الكافر ساجد لله رغم أنفه، ومسبح لله رغم أنفه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكافر يسبح رغم أنفه، عيونه وأنفه وجبهته وشعره وطبيعته وأكله وشربه آية لله، هذا معنى تسبيحه. بس هو ما يستفيد من ذلك، يصير مثل المصباح اللي يجد للناس ويحرق روحه، اللي يجد للناس ويحترق. فهو آية ظاهرة ولكنها لا تستفيد من كونها آية، لا تستفيد من كونها آية. هذا معنى السجود الاضطراري، السجود الكره، السجود اللي بالقوة والجبر. وهذا ما في ثواب وعقاب، ما في السجود الاضطراري ثواب وعقاب. الثواب والعقاب على السجود الاختياري، والثواب والعقاب مخصص لابن آدم وللجن، مخصص لابن آدم وللجن. فجميع الخلق غير الثقل ما عليهم لا سؤال ولا حساب، يقال لهم يوم القيامة يكونوا ترابا فيكونوا ترابا. وذلك الكافر لما يشوف البهائم والحيوانات صارت ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا. الكافر عندما يرى ان الحيوانات العجماوات عندما اقتص منها قيل لها كني ترابا فصارت ترابا، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مثلها اللي صار، ولم اكن انسانا لي حواس ولي في هذه اعيش في هذه النعم واكفر المنعم جل وعلا. هذا معنى السجود في قوله والنجم والشجر يسجدان، يعني يسيران على الطبيعة التي فطرهما الله عليها، لا يختلان بحال ولا يتداخلان، كل واحد منه بيعرف لحال. ما عمر النجيل والسيل والحز والحشائش هذه صار لها سق وقامت وصارت تنبت ما ينبت النخل، ولا النخيل صار مثل الحشائش وهذه النباتات الطفيليات كالعليق وغيره. ولذلك ربنا سبحانه يأتي بهما في صورة المثنى عندما قال والنجم والشجر يسجدان، يعني يخضعان لله خضوعا جبليا فطريا طبيعيا، لا يختلفان على نظام الله، على عكس ابن آدم. يعني الانسان اللي كان المفروض ان يصير اسرع العباد الى طاعة الله اختيارا ليسعد بذلك، ما فعل هذا. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. طبعا كلمة سماء في اللغة العربية قلت كثير لها معنيين، سماء مبنية وسماء لغوية. سماء مبنية تسمى هي السماء الاصطلاحية، يعني اذا جيل السماء في الاصل ينصرف الى السماء المبنية. لما يقول ولم ينظروا الى السماء فوقهم، يعني السماء المبنية المسموكة، اللي قال ذاك الشاعر ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعيم وعز واطول، هذه السماء المبنية المسموكة. واما السماء من جهة اللغة فهي اسم لكل ما علا وارتفع، كل ما علا فوق رأسك وارتفع فوقك يسمى سماء. وذاك الشاعر يقول في النبي عليه الصلاة والسلام كيف تبقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها سماء، كيف تبقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها سماء. لما كان عالي على جميع البشر وهو من البشر صلى الله عليه وسلم كأنه صار سماء البشر صلوات الله وسلامه عليه. السماء اسم لكل ما علا وارتفع. وطبعا علماءنا الاولين كتبوا عن الشمس والقمر والنجوم والافلاك انها كلها دون السماء المبنية، في تفسير الفخر الرازي وتفاسير كثيرة للمفسرين والبغوي في تفسير البغوي وهو من أئمة أهل السنة في التفسير، قال لما قال في قوله كل في فلك يسبحون، قال الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم. فالشمس والقمر والنجوم كلها دون السماوات المبنية. والسماوات المبنية جعلها الله سقف، سقف للأرض، وجعلها سقف محفوظ لا يدخله داخل إلا من بابها، وبابها عليه ملائكة لا يسمحون لداء يدخل إلا بإذن الله عز وجل، كما جاء في حديث الإسراء، فلما عرج به إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. الأسف إن أكثر، ترى أكثر اللي يقولون 100,000 شمس و 100,000 مليون شمس ما يعتقدون في سماء مبنية ويصرحون بذلك، يقولوا ترى ما فوقنا سماء. طيب وش اللي احنا نشوف دي؟ يقولوا كيف تشوف على ملايين الكيلومترات؟ انت يلا تشوف على 3 كيلو 4 كيلو، يلا عينك ابصر ما تبصر 3 كيلو 4 كيلو اذا كنت حديد المصر. كيف تشوف مئات الملايين الكيلوات بينك وبين السماء المبنية؟ هذا ما في سماء مبنية. طب واللي تشوف هذه؟ قالوا هذه بعضهم ينص ينص، يعني ما بنستنتجه منهم، هذا كلامهم. يقول زرقة ماء البحر في الجو، يعني مياه المحيطات لانها زرقة في الغالب فتزرق الجو من فوق، فالناس يحسبون السماء وليس هناك سماء. هذول لا يؤمنون بإله السماوات والأرض، لا يؤمنون بالسماوات البتة. اللي نشوفه هذا بعض النجوم، يقول بعض النجوم انه يطلع فلا يصل ضوءه الى الارض الا بعد 100 مليون سنة شمسي، يقولون كده في الكتب اللي تقرأها على التلاميذ، يقولوا في الكتب اللي قروها على التلاميذ ان يطلع النجم في السماء فلا يصل ضوءه الى الارض الا بعد كذا مليون سنة شمسي. مين اللي كان قاعد يرصد 100 سنة مليون سنة شمسية؟ مين اللي حسب حساب 100 مليون سنة شمسية حتى وصل الى الارض؟ حتى وصل هذا يضللون بها عباد الله ويفسدون بها دين الله، وهي نظريات يهودية، يهودية محضة. لاني شوف ان قريت بروتوكولات حكماء صهيون اللي يمشي عليها صهيوني عليهم اللعنة والخزي والعار في الدنيا والاخر، ولو قريت نظام الماسونية اليهودية السرية العالمية، ولو قريت النظام الشيوعي، هذه النظم الثلاث كلها الاب واحد والام واحد، يعني اشقة يا الاشقة لام خبيثة هي اليهودية العالمية. انبتت الماسونية اول حتى قامت بها الثورة الفرنسية سنة 1799 تاريخ النصران، وقامت بها النظام الصهيوني القرن اللي فات هذا، وقام بها النظام الشيوعي بواسطة كارل ماركس، واستمر وصار نظام سنة 1917 بتاريخ النصران. اللي ام واحدة والاب واحد وهو اليهودي، القاعدة عندها تقرا في الانظمة الثلاثة، يجب على كل من يتمكن من ان يهدم الدين كله. يعني من اهم انظمة هؤلاء العمل على هدم الدين، حتى يقولوا حتى انه حتى في مرتكلات حكماء صهيون حتى دين اليهود نفسه يقولوا ان ما تعدى هدم الديانة كلها الا بهدم الدين اليهودي اهدموه، وبعدين نقيم هيكل سليمان على اساس صحيح بعد ذلك كله، ويصير ملك الارض كلها من نسل داود كما يقولون، او من نسل سليمان كما يقولون. فهذه عمليات المقصود منها الترويج لخلخلة الدين من قلوب العباد. ربنا يقول شمس واحدة وقمر، قال شمس وقمر، الشمس والقمر، ما قال شموس ولا شمسين ولا قمرين، قال الشمس والقمر، قالوا لا شمسين، هذا اللي احنا بنشوفه واحد له 100,000 مليون شمس، وكل شمس من 100,000 مليون لها 100,000 مليون شمس. خلخلة بلا ثمرة، بلا نتيجة عملية، بلا نتيجة عملية، لا تسعد البلاد ولا تسعد العباد، يعني لا تأتي بثمرة يحصدها لا البلاد ولا العلم، ما ترتب عليها ثمرة، حتى العلم بها لا ينفع، حتى ما يجلب لك نفع لا للدنيا ولا للآخرة. وإنهم يعتقدون أن فوقنا هواء لا نهاية له، فيصرح الكثير منهم من المعاصرين الذين نعاصر ويعرفوننا ونعرفهم، يقولوا ما فوقكم سماء، اللي فوقكم زرقة البحر، الله يخزيكم. البحر معروف. طيب احنا بيننا وبين البحر اكثر من 100 كيلو ولا 150 كيلو. كان المفروض ان اللي يصير قريب من ساحل البحر يصير زرقة السماء فيه مختلفة عن الزرقة اللي على 200 كيلو او على 1000 كيلو. وبعدين البحار بتختلف في الوانها. ثم بعدين لما لم يكن هي افرض ان البحار تعادل الماء اليابسة او اكثر منها شوية. اليابسة ما لها اي لون فوق. يعني اليابسة ما يصير لها اي ظل. اليابسة ما يصير لها اي ظل فوق. اشحيط البحر اللي يصير له ظل يصير في الجو الاعلى يكون شفورة عندنا زرقة يسموها سمو هماية السماء في نظرهم. والارض ما كونت ظلا. الجبال ما كونت ظلا. الجبال والوهاد والسهول والتلال وهذه الارض الفسيحة الواسعة اللي سعت العباد والبلاد ما لها ظل فوق يميز حتى يصير جزء اللي فوق المفروض على هذه النظرية يصير اللي فوق البحر ازرق واللي غير البحر من صلاة اسود ولا ابيض. لكنه خرب. كذب على الله وكذب على رسوله وكذب على البشرية كلها. فيقولوا ما في السماء مبني. نحن المؤمنين نعتقد ان فوقنا هواء وان النجوم والشمس والقمر تجري بحسبان بين السماء والارض. كلها تجري بحساب دقيق بين السماء والارض. وان فوق السماء فوق السماء فوق النجوم والكواكب سماء مسموكة محيطة بالارض كلها. وان السماوات سبع متفاصلة. وجاء في اثار لم تصح كثيرا ان بين كل سماء وسماء كالبعد ما بين السماء والارض. وان السماء مسكن ملائكة الرحمن. وانها ايضا تسكن فيها ارواح المؤمنين. تصل الله اليها ارواح المؤمنين عندما ترفع عند الموت. مع اتصال باجساد اهلها اتصال اشعاعي لا يعلمه الا الله عز وجل. واني فوق السماوات العرش. والجنة ايضا فوق السماوات. وان عرش الرحمن هو سقف الجنة. وسقف الجنة كما جاء في الحديث الصحيح لما قالت المرأة ام حارثة ان يا نبي الله ان ابني استشهد مع قتل معك يوم كذا اخبرني يا نبي الله هو في الجنة ولا في النار. ان كان في النار بكيت وابكيت وان كان في الجنة صبرت واحتسبت. فقال لها ام حارثة انها ليست جنة وانما هي جنان وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. وجاء في الحديث وجاء في اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وجاء في حديث في كلام لبعض اهل العلم ان فوق السماوات بحرا وان مسافة هذا البحر كالمسافة ما بين كل سماء وسماء وما بين السماء والارض. وان فوق البحر الكرسي وان الكرسي بالنسبة للسماء السماوات السبع والاراضون وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الارض. وان فوق الكرسي العرش وان الكرسي مع ما فيه وفي جوفه من السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبة للعرش بالنسبة حلقة ملقاة في فلاة من الارض والله فوق العرش. يقول الرب تبارك وتعالى في اعظم آية في كتاب الله وآية الكرسي قال وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نحن نؤمن بالسماوات المبنية. وإذا ربنا يقول والسماء ورفعها رفعها سمكها بناها اعلى بنيانها واتقنه واعظمه فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسير. يقول الرب تبارك وتعالى والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. اسمع ولاحظ بالحيل، لاحظ لاحظ لاحظ الترتيب الالهي والكلام الالهي الكلام المعجز، عشان يلفت انتباهك. هذا جرس، ده جرس انذار، جرس انذار، بس انذار خطير خطير خطير. اسمع، لما قالوا السماء رفعها قال ووضع الميزان، ادي واحد، الا تطغوا في الميزان، ادي اثنين، واقيموا الوزن بالقسط، ادي ثلاثة، ولا تخسروا الميزان، ادي اربعة. وش معنى هذا؟ يقول لك انتبه، احذر، ترى اي ذنب ترتكب، ترى اي انحراف عن جدة السبيل، انت مسؤول عنها امام رافع السماوات وباسط الارض. احذر، يقول انتبه انتبه، لا تحسب ان اذا كنت يوما خاليا، لا تحسب انك خال، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ترك من تبخالي، ترك ترك مشاهد، ترك تحت السمع والبصر، ترى اي حركة من حركاتك مسجلة عليك مضبوطة، ان كانت في استقامة فيا عزك ويا سعدك ويا بشرات، وان كانت عن انحراف وضلال فيا خسرت يا خسرانك ويا حسرتك ويا بلاءك. احذر، ترى ما تركك اللي رفع السماء، ما تركك سبهللان، ترى ما تركك سبهللان، ما رفع السماء وتركك وخلاك تلعب كما تشاء وتفعل ما تريد، بل وضع نظاما دقيقا جليلا جليلا، يعطي كل ذي حق حقه، نظام العدل الحقيقي الذي به قامت السماوات والارض، نظام العدل الحقيقي الذي به تقوم السماوات والارض، بالعدل قامت السماوات والارض. فيكرر هذا، مع انه ذكروا في غير هذا في هذه الصورة، ذكر موضوع الميزان في مواضع من كتاب الله الكريم، لكن المراد من الميزان هنا الشريعة، المراد من الميزان هنا الشريعة، يعني ووضع لكم شريعة ومنهاجا، ومنهاجا انزله من السماوات، ما طلع من الارض اللي انتوا عايشين عليها، لان الارض اللي انتوا عليها اخلاق اخلاق واشكال والوان وطبائع، لكن اللي يجي من السماء خير، ما فيها هوى، ما يغلب على اهلها الهوى، بل لا يعرف اهلها الهوى، اهلها الملائكة، والرب الاعلى يحيي فوق السماوات والارض، فوق السماوات العلى، فيقول والسماء رفع ووضع الميزان وانزل الشريعة، ووصف الشريعة بانها ميزان، وهي في الحقيقة خير ميزان، لا سعادة للعبد الا اذا وازن اعماله بها، كل عمل تعمله وزنه قبل ما تعمله، شوفوا يوديك للجنة ولا يوديك للنار، شوفوا يضرك او يضر غيرك، هذا الميزان القسط. ولذلك يقيم الميزان، ميزان الاخرة، ميزان الاخرة بناء على ما سلكته من ميزانك في الدنيا، الميزان اللي انت سلكته في الدنيا تلقاه في ميزانك يوم القيامة، بميزان القيامة لا يخص شعيرة، مثل ما قال ابي طالب بميزان قسط لا يخص شعيرة، بميزان قسط لا يخص شعيرة، فهناك في الاخرة ميزان القسط، وفي الدنيا ميزان الشريعة. قال ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان، انزل الشريعة واحكم النظام واتقنه، وبعث به الانبياء وانزل به الكتب من السماء، انزل به الكتب من السماء وبعث به الانبياء حتى يصير الناس على منهاج مستقيم وصراط قوي. قال والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا، كلمة ان يمكن تفسرها بان المصدرية، يعني بأن لا تطهو، ويمكن أن تفسرها بأي تفسيرية. يعني كلمة أن في كثير من لغة العرب، إذا جاء مثل هذه يمكن أن تفسر بمعنى أي، يصير تفسير للكلمة الجملة الأولى. وضع الميزان كان يقول أي لا، يعني تأكيد لهذا المعنى، أي لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تغفروا الميزان. أي، وجماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرونها بأن، يعني وضع ووضع الميزان، أحكم الشريعة وأنزلها، وبعث بها الكتاب وأنزل من أجلها الكتاب، وبعث بها المرسلين الرسول محمد وخير محمد عليه الصلاة والسلام، بأن لا تطغوا في الميزان، يعني حتى لا تطغوا ولا تجوروا في حياتكم، فتمشون على منهاج فتمشوا على منهاج مستقيم وصراط قوي. ألا تطغوا. جماعة يقولوا إن الطغيان في الميزان إنك تاخذ أكثر من حقك، فيكون ألا تطغوا في الميزان يعني لا تأخذوا أكثر من حقكم، ولا تخسروا الميزان ولا تعطوا أقل من المستحق عليكم، يعني تأخذ حقك بدون زيادة، لا تطلب زيادة على حقك اللي تستحقه، ولا ولما تجي تعطي ما تبخس صاحبك حقه، تعطيه حقه اللي يستحقه، لا تبخسه ولا تخسره. فجمع بين الوفاء في العطاء وعدم الوفاء في الإعطاء وعدم الجور في الأخذ بهاتين الآيتين الكريمتين، بألا تطغوا في الميزان وأكد في الوسط وأقيموا الوزن بالقسط، تأكيد للي قبلها واللي بعدها، تأكيد للي قبلها واللي بعدها، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أصل القسط العد، ويستعمل في إزالة الجور، والعرب يستعملون كلمة قسط بمعنى جارة، قسط جارة، هذا في الأكثر، أكثر لسان العرب إذا قال قسط هذا جارة، جارة في الحكم، ظلم، جار ظلم، ما أدى اللي عليه بالضبط ولا أخذ اللي له بالضبط، جار، قسط جارة. وأقسط عدلة، أقسط بالهمزة هذه اللي قبل قسطة، أقسط عدلة وقسط جارة. ولذلك ربنا يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الجائرون، وقال يحب المقسطين، لأن المقسط من أقسط، يعني الذين يزيلون الجور عن الناس ويعدلون بين الناس، ويعدلون بين الناس، المقسط الذي يزيل الجور عن الناس ويعدل بين الناس إن كان حاكما أو غير حاكم بقدر ما له وما عليه. فالقسط يستعمل بمعنى العدل في بعض الأحيان، ولكنه في الأصل الجور. وإزالة وأقسط أزال الجور، وقد يستعمل قليلا فصيحا في اللغة العربية بمعنى العدل. فإذا قال أقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل بلا جور ولا نقص، بلا جور بلا ظلم عليه ولا ظلم على نفسه، بلا ظلم عليه ولا ظلم على نفسه. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وطبعا جاء في سورة مكية أيضا، السورة كلها مع أن فيها وصف الجنات والنعيم اللي فيها الناس ووصف عطاء الله للمؤمنين وعذابه للكافرين، لكن سموها سورة المطففين، سموا السورة كلها من أول إلى آخره، مع أن فيها التطفيف بس في آيتين في الأول، التطفيف في آيتين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا ما وزنوا يخسروا، ثم ترك التطفيف في الكل والميزان وتكلم عن البعث والجزاء وعن الجنة وعن النار وعن معاملة الفجار اللي كانوا يفجرون مع المؤمنين في الدنيا وكيف جزاهم في الآخرة، وسميت السورة كلها سورة المطففين. ليش؟ لشدة عناية الإسلام ودين الله بالعدالة بين الناس، العدالة في الأقوال والعدالة في الأفعال والعدالة بالذات بالذات بالذات في الكيل والوزن فيما يكال ويوزن فيما يكال ويوزن. يعني يقول لك احرص اشد الحرص اذا كلت لاحد ان توفيه حقه، واذا كال عليك احد لا تبخس حقه. يعني خذ ما لك واعط ما عليك. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، اذا كان لهم كال على احد ياخذون الكال وافر، واذا كالوهم اذا كان للناس عليهم كال واذا كالوهم او وزنهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ويبنى عليها الاحكام التي تاتي في المعاد في المعاد في الجنة والنار وفي البرزخ بين ذلك قبل ذلك في البرزخ. فهذه اشارات لدقة الشريعة وان الناس لا غنى لهم عنها، كما انهم لا يستغنون عن السماء فوق، كما انهم لا يستغنون عن السماء فوق ولا على الارض تحتهم. الناس يستغنون عن الارض ويستغنون عن السماء؟ لا يستغنون عن السماء ولا يستغنون عن الارض، كما انهم لا يستغنون عن السماء ولا يستغنون عن شريعة الله. ولذلك جاها بين السماء والارض، قال والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والارض وضعها للانام. فجاب الشريعة بين ذكر السماء والارض للاشعار بانه لا غنى للناس عن شريعة الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم والنهل من منهج المرسلين. لا يشرقون ولا يغربون ولا يحكمون باحكام الطواغيت ولا ينحرفون عن دين الله وشريعة الله كحاجتهم الى السماوات والارض. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.